نقف عند قول الله عز وجل يا أخت هارون. أولا هذه مريم ظاهر ما بين أيدينا من أخبار وقصص عنها أنه ليس لم يكن لها أخ، ذلك أن عمران والدها لما حملت بها أمها مات وهي حمل، ثم لما ولدت سمتها أمها، ولهذا قال القرآن وإني سميتها مريم، ثم اختصم الأشراف النبلاء العلماء من بني إسرائيل في كفالتها، فجعل الله عز وجل كفالتها لنبيه الصالح زكريا، قال ربنا فكفلها زكريا. إذن ليس هناك أخ شقيق اسمه هارون، قد يكون لها أخ من الأب اسمه هارون، هذا وارد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المغيرة بن شعبة إلى نجران، إلى نصارى نجران، وهو عندهم سألوه كيف تقولون في القرآن يا أخت هارون وبين هارون وما بين موسى وما بين مريم كذا سنة؟ قال المغيرة فلم أدري ما أجيبهم به، لأنه لم يكن يعلم. فلما قدم المغيرة بن شعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح، قال لو ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ لابد أن نستصحب هذا الحديث النبوي ونحن نأخذ أقوال العلماء في معنى قول الله عز وجل هنا يا أخت هارون. استصحابنا لهذا الحديث نستطيع به أن نقبل أقوالا وأن نرد أخرى. فمثلا قال بعض العلماء إن هارون هذا كان موصوفا بالفجور في بني إسرائيل، فذكروا لها يا أخت هارون تشبيها لها بهذا الرجل الفاجر، حتى يكون يعني نوع من التشنيع عليها دون أن يكون هناك الأمر صراحة. وهذا القول ذكره الإمام الطبري رحمه الله ولم ينسبه إلى قائل، لكنه بعيد جدا لما مضى معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، قال بعض العلماء قد تكون مريم عليه السلام من ذرية هارون، قد تكون مريم من ذرية هارون أخي موسى، فيكون قولها قول بني إسرائيل لها يا أخت هارون من باب قولنا يا أخ العرب، أي من قبيلة العرب، وقولنا يا أخ تميم للرجل إذا كان من تميم، وهكذا يا أخت بني فراس، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لزوجته لأنها من بني فراس، فيكون قولنا يا أخت هارون قول الله عز وجل يا أخت هارون محمول على هذا، وهذا قوي جدا، لكنني قلت إن الحديث النبوي لا يساعدنا على هذا الفهم وهو عند مسلم في الصحيح. بقينا أن نقول إن هارون هذا كان اسم رجل صالح في بني إسرائيل، سمي هارون على اسم هارون عليه السلام، سمي هارون هذا الذي كان يعيش في زمن مريم، سمي على اسم هارون النبي أخي موسى، وكان صالحا تقيا عابدا، وكانت مريم تتشبه به بالطاعة والصلاح، فلما قالوا لها يا أخت هارون قصدوا يا شبيهة هارون في العبادة.